يجد من المشقة أكثر مما في السفر. أيضا في السفر يتفاوت مشقة زيد مختلفة عن مشقة عمرو، فهي لا تنضبط. فأنيط الحكم بعلة منضبطة وهي السفر، وتشتمل هذه العلة على مراد الشارع وهو رفع المشقة بسبب هذا الأمر العارض الذي عرض للإنسان. إذن قول الشيخ إن علة الحكم هي الحكمة ليس مطابقا للواقع الشرعي، وإن ذهب إليه بعض الأصوليين، بل الحكمة قد تكون نفس العلة وقد تكون العلة مشتملة على الحكمة، فالحكمة غير العلة. وكل ما شرعه الله كما قلت لكم في حكمة، وما شرعه الله بابان، باب الأوامر وباب النواهي. باب الأوامر شرع لنا فعلها وفيها حكم. الحكمة الأولى أن الله يحب ما أمر به، أن الله يحب ما أمر به، فهذه حكمة تعود إلى الله. وأنت يا مسلم إذا علمت أن الله يحب هذا فإنك تحبه، فالمؤمن إذا جاءه الأمر أول ما ينظر سمع الأمر علم أنه ثابت إما في القرآن أو في السنة يدرك أن الله يحب ما أمر به، وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذا المأمور به، وبالتالي يحرص المؤمن على أن يفعل هذا الأمر. الحكمة الثانية أن في امتثاله تحقيق العبودية، أن في امتثاله تحقيق العبودية، فإذا امتثلت الأمر حققت العبودية لله. والحكمة الثالثة أن فيه جلب المنفعة، أن فيه منفعة ولا بد يقينا، ما يأتيك أمر إلا وأنت تعلم يقينا أن فيه منفعة، إما في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. والحكمة الرابعة أنك قد تعرف عين المنفعة، في بعض الأوامر نعرف عين المنفعة وفي بعض الأوامر لا نعرفها لكن ندرك أنها موجودة. وأما باب النواهي ففيه أيضا حكم. الأمر الأول والحكمة الأولى أن الله يكره ما نهى عنه، يكره المنهيات ويكره وقوعها شرعا. والحكمة الثانية أن في اجتنابها تحقيق العبودية لله. والحكمة الثالثة أن في فعلها ضررا وفي اجتنابها دفعا لهذا الضرر. والحكمة الرابعة أن قد نعلم المضرة الموجودة في المنهي عنه بعينها والتي تندفع عنا إذا اجتنبناه، وقد لا نعلم ولله الحكمة البالغة. إذن الحكمة هي مراد الشارع من التشريع، وهي ليست العلة، وإنما العلة كما فسرنا الوصف الظاهر المنضبط إلى آخر ما ذكرناه. نعم. قال يرحمه الله: والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد أجمع أهل السنة بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلوهم التابعون ثم فضلاء الأمة كالأئمة الأربعة على أن شرع الله عز وجل مبني على الحكم، وأن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة، وما فعل شيئا إلا لحكمة سبحانه، فهو الحكيم العليم. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد ينص الشارع على الحكمة، يعني العلة. نعم. وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال للأخيرة الحكمة المستنبطة، يعني أن العلل قسمان: علل منصوصة نص عليها في القرآن والسنة، وعلل مستنبطة تستنبط من النصوص بالطرق الدالة على العلية. نعم. قال رحمه الله: ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون، يعني أنها تنقسم إلى قسمين: علل متفق عليها، وعلل مختلف فيها. نعم. قال عليه رحمة الله: وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم. نعم. وهذه تسمى العلل المركبة، العلل المركبة من عدة علل. وبالمناسبة العلة المركبة عند أهل العلم لهم فيها معنيان: المعنى الأول أنها المتعددة، ليست علة واحدة، علتان أو ثلاث علل. والمعنى الثاني أنها المركبة من المقتضي والشرط وتخلف المانع والمحل القابل، وهذا إن شاء الله نشرحه في الأصول، لكن نذكره فقط للفائدة. مركبة من أربعة أمور: المقتضي للشيء، والشرط، وتخلف المانع، والمحل القابل. فهذه تسمى عند بعض الأصوليين علة مركبة، وتسمى عند بعضهم العلة التامة. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. نعم، يعني مركبة من قيود. نعم. وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون. نعم. وقليل من الأحكام، لو قال ما لا أحسن، ما لا يفهم العلماء من حكمة بينة يكون أحسن، وإن كان هذا يصح. والمقصود أن أكثر الأحكام معللة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن جميع أحكام المعاملات معللة، إلى أن جميع أحكام المعاملات معللة. أما التعبديات أو أحكام العبادات، منها ما هو معلل ومنها ما ليس معللا، وليس المقصود أنها لا حكمة فيها، بل كل حكم فيه حكمة، وهذا مما يدلك على الفرق بين العلة والحكمة. نعم. قال رحمه الله: فيقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى. فإن كانت ملازمة للحكم فهي العلة، وإن كانت الثانية فليست علة. نعم. فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد يعني ومقصود الشيخ هنا يعني أن بعض الأحكام تكون علته ملازمة له في جميع الصور، فالحكم ثابت لا يتغير ولا يتبدل، مثل الجبال الراسيات. وبعضها توجد فيه العلة وتنتفي أحيانا، فيتغير الحكم بتغير العلة. نعم. قال يرحمه الله: والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها. نعم. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته، فمنها كثير من الأحكام، يعني مقصود الشيخ لعدم إمكان حصر أمثلته، وإنما تذكر أمثلة فقط للتمثيل، وإلا فأمثلته كثيرة جدا. نعم. قال: فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة، يعني الفروع التي ذكرناها لكثير من القواعد السابقة القاعدة متضمنة لعلتها، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير. الأحكام التي ذكرناها هناك القاعدة تضمنت العلة، وهي دفع المشقة بوصف منضبط. نعم. وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير، يعني هي العلة أنها متضمنة للعلة وليست يعني نفس العلة. نعم. وذلك كثير، مثل قولنا المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، فالمشقة دفعها حكمة، دفعها الشارع بوصف منضبط أو بأحكام وضوابط منضبطة. نعم. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، فالضرر علة تحريم، فمتى وجد الضرر في أمر ولم توجد منفعة أعلى منه فهو حرام. متى وجد الضرر في شيء ولم توجد منفعة أعلى من ذلك الضرر فهو حرام. نعم. قال رحمة الله عليه: الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل، يعني القاعدة التي تقدمت أن المكلف هو البالغ العاقل. نعم. الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد. نعم. الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء، كل هذا تقدم. نعم. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وهذا تقدم. نعم. وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت الأحكام. نعم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهر، عن القط، فقال إنها ليست بنجس، ليست نجسة ولا تنجس، ليست نجسة ولا تنجس. فإذا جاءت ودارت على ثوبك ومسحت فمها في ثوبك فإن ثوبك طاهر، إذا نامت على فراشك فإن فراشك طاهر، شربت من مائك فإن ماءك طاهر. ما العلة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها من الطوافين، أي من يطوف عليكم فيشق عليكم أن تحترزوا منه، ولو كانت نجسة لوقعتم في مشقة شديدة. وهذا معلوم، الهر أليف جدا، أليف جدا، ويتمسح بالإنسان وبثوب الإنسان وبفراش الإنسان ويشرب من ماء الإنسان، فلو كانت نجسة لوقع الناس في مشقة شديدة. فالعلة أنها من الطوافين علينا والطوافات. نعم. قال رحمه الله: فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها. ولما كان مثلها ولما كان مثلها نعم دل على أن هذا ثابت لها ولما كان مثلها. كيف هذا؟ أولا في باب الحديث نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنها طوافة عليكم، قال إنها من تقتضي التبعيض. إذن هناك طوافون أخر وطوافات أخر، ولهم نفس الحكم، ولهم نفس الحكم. والأمر الثاني أن الحكم يناط بالعلة، فحيثما وجد من يطوف علينا أو ما يطوف علينا ويشق علينا أن نتحرز منه لا يكون نجسا. نعم. قال رحمه الله: ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال. كالحمر والبغال، الحمار ليس نجسا، والبغل ليس نجسا على أصح الروايتين عند الحنابلة. ومن العلل التي ذكروها لعدم نجاسته أنه من الطوافين على أهله، الناس الفلاحين ونحوهم الذين يستعملون الحمر تدور عليهم دائما ومعهم وتشرب من أوانيهم، فلو كانت نجسة لشق ذلك عليهم، وكذلك البغال عند من يقتنونها. وبعض أهل العلم يقول هي طاهرة بالأصل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد دليل على نجاستها. نعم. قال رحمه الله: وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه. وما دونها في الخلقة، قال الحنابلة في المذهب إن ما دون الهر في الخلقة طاهر، وما فوق الهر في الخلقة الأصل أنه نجس. ما دون الهر في الخلقة يعني في الحجم، مثل الفأرة ومثل العقرب ومثل الحية، دون الهر في الخلقة فالأصل أنها طاهرة عند الحنابلة. ما كان فوق الهر فإنه نجس، وإن كان يطوف، وإن كان يطوف فوق الهر مثل الكلب. طيب، كثير من الناس ما فهم كلام الحنابل وقال ما عندهم دليل، أو لا أعرف وجه التفريق. وجه التفريق عند الحنابل ظاهر وإن لم نرجحه. الحنابل يقولون: وجدنا الشرع حكم بأن الهر طاهر وأن الكلب نجس، أن الهر طاهر وأن الكلب نجس، فقلنا الهر حد، فما دونه طاهر مثله إذا كان من الطوافين. وبعض الحنابلة يقول هو من الطوافين، وما كان فوق الهر فإنه يشبه الكلب، فالكلب وما أعلى منه نجس. أما البغال والحمير فلها حكم خاص عند الحنابلة وفيها خلاف، والراجع عندهم أنها طاهرة. وكثير من الحنابلة لما جاءوا إلى هذا الموضع قالوا: وما دونها في الخلقة من الطوافين. فالعلة عندهم الطواف، لكن يقولون إن الذي يطوف علينا إذا كان مثل الهر أو دون الهر فإنه طاهر، فإنه طاهر. لماذا طاهر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ما فوق الهر كونه يطوف علينا ما يجعله طاهرا. لماذا؟ يقولون لأن الكلب وهو يطوف على أهله حكم الشرع بنجاسته، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية الثامنة بالتراب. قالوا: فوجدنا الشرع فرق بين ما فوق الهر مما يطوف علينا وما دون الهر، هذا وجه قولهم. لكن الصحيح والراجح أن العلة عامة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فما يطوف علينا ويشق علينا أن نحترز منه فالأصل أنه طاهر. العقرب إذا مشت على فراشك ما يجب أن تغسل الفراش، طاهر. الحية إذا مشت على بساطك ما يجب أن تغسل بساطك، طاهر. الفأرة إذا جاءت في الأواني وفي الليل تلعب في المطبخ ما يجب عليك أن تغسل، أما كونك تتقدر وتريد أن تغسل القذار هذا لك، لكن هل يجب عليك للنجاسة؟ الجواب لا، لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. قال رحمة الله عليه: وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. نعم، الحكم مربوط بوجود الدم الذي هو الحيض، فإذا وجد الدم الذي هو الحيض وجدت الأحكام. وإذا ارتفع الدم، امرأة في شهر ما جاءها الدم انقطع تماما من أول الشهر إلى آخره ما جاءها دم، هل نقول لها في وقت حيضتها لا تصلي ولا تصومي؟ لا، نقول الحكم يدور مع علته، علته الحيض، ما وجد الحيض فإنها تصلي وتصوم وتحل لزوجها. بعض النساء تبقى سنة بلا حيض ويأتيها الحيض في شهر واحد في السنة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما طوال السنة وهي طاهر تصلي وتصوم وتحل زوجها، وإذا جاءها الدم أمسكت. وإذا ارتفع الدم كما قلنا ارتفع الحكم، امرأة ذهبت للعمرة، ذهبت للعمرة، لما وصلت مكة جاءها الدم، جاء الحيض، نقول لها لا تطوفي، ولو طفتي فطوافك باطل. ذهبت إلى الطبيبة أخذت دواء، ارتفع الدم وانقطع طهرت، نقول اغتسلي واذهبي وطوفي، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. قال رحمة الله طبعا عليك. بالنسبة لوطء المرأة يحرم حال كونها حائضة، ويحرم إذا انقطع الحيض قبل أن تغتسل على الراجح، واضح يا إخوة؟ نحن نقول الحكم يدور مع وجود الدم، لكن بالنسبة لجماع الزوجة إذا جاء الدم حرم جماعها، فإذا انقطع الدم طهرت وجفت غير أنها لم تتطهر لم تغتسل فإنه يحرم على زوجها أن يطأها، وإن كان الحيض قد انقطع على الراجح من أقوال العلماء لدليل خاص. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين: إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وبعض أهل العلم يقول هي علة واحدة وهي فقد الماء حقيقة أو حكمة، فقد الماء حقيقة أو حكمة، لأن الإنسان قد يجد الماء لكن كأنه فاقد إذا كان لا يستطيع أن يستعمله. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وهذا ظاهر. نعم. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا أصل عظيم في ديننا، أن الطيب علة للإباحة وأن الخبث علة للتحريم. فالشيء الطيب الأصل أنه مباح، والشيء الخبيث الأصل أنه محرم. فإن قال قائل قد ورد وصف الثوم والبصل والكراث بأنها خبيثة ومع ذلك لا يحرم أكلها بالإجماع، قلنا إن خبثها ليس فيها وإنما في رائحتها، ولذلك شرع لمن يأكلها أن يميتها، يعني أن يحاول إذهاب رائحتها بحسب الإمكان، فليس الخبث فيها. ولذلك نحن نقول إن شرب الدخان حرام، أولا لأنه ضار وهذا لا يخالف فيه عاقل، وثانيا أنه خبيث وهذا مدرك عند العقلاء. نعم. قال رحمه الله: فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث، لا يتخلف كل منهما عن وصفه. وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. نعم، والمقصود أن الشرع أمر بهذه الأمور وهي علل، فحيث ما وجد ما يحققها ولا يخالف الشرع فهو مطلوب. ولذلك الأحكام الوضعية التي لا تخالف الشرع وإنما يضعها ولي الأمر لأمور أحدثها الناس، هذه مطلوبة وليست مذمومة. قوانين المرور، أحكام المرور ونحو ذلك، هذه مطلوبة وليست مذمومة، وهي تحقق المصلحة وتحقق العدل. لكن لا يوجد شيء يضعه البشر يخالف شرع الله يحقق العدل وإن توهموا ذلك. ولذلك من ذهب إلى أن الأحكام الوضعية جائزة مطلقا ولو خالفت الشرع لأنها تحقق العدل وهو المقصود، فهو لم يفهم الشرع ولا يعرف الواقع. وذلك نقول كل ما يحقق العدل والخير والمصلحة ولا يخالف الشرع فهو مطلوب، وكل ما يدفع الشر والخبث والظلم ولا يخالف الشرع فهو مطلوب. نعم. قال رحمه الله: من ذلك نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم. نعم، إذا وجد في المعاملة غش فإنها حرام، وإذا وجد في المعاملة غرر فإنها حرام. ولذلك نحن نفتي بأن النكاح بنية الطلاق حرام، أن النكاح بنية الطلاق حرام، أن يتزوج امرأة ليحصل على الإقامة في بلد مسلم أو بلد كافر بنية أن يطلقها متى حصل المقصود حرام، أن يتزوج امرأة لأنه طالب في الجامعة بنية أنه إذا تخرج يطلقها حرام، لأنه إن صرح بمقصوده فهذه المتعة المحرمة التي لا يفعلها سني، وإن لم يصرح بمقصوده فهذا غرر وغش. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صبر الطعام أصابه الماء فقط، طعام أصابه الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، فكيف في أعراض المسلمين؟ يذهب إلى الرجل والرجل يفرح به ويثق به، والمرأة ترتضيه ويسلم هذه البنت، وهو في قلبه خديعة لهم، وأنه سيستمتع بها شهرا شهرين سنة سنتين أو حتى يحقق مقصودة ثم يطلقها. لا شك أن هذا أولى بالتحريم، ولذلك النكاح بنية الطلاق حرام لوجود هذين الوصفين. أما إذا تزوج امرأة بنية الزواج فالنكاح صحيح، حتى لو طلقها بعد لأنه لم يستطع أن يستمر معها. الطالب تزوج امرأة بنية الاستمرار، لما تخرج قال للمرأة: هيا معي. قالت: لا. قال: أنا ما أستطيع أن أتركك. قالت: لا. طلقها، هذا جائز لأنه لم يتضمن غررا ولا غشا. نعم. قال رحمه الله: وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة ما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا. الشيخ يقول: العصير إذا تخمر فأصبح مسكرا صار خمرا فيحرم شربه، محرما نجسا على قول الجمهور أن الخمر نجس، وإن كنا نرجح والله أعلم أن الخمر ليس نجسا، هو حرام وخبيث لكنه ليس نجسا كما تقدم معنا في الفقه. فإن زال تخمره بنفسه، لم يضف له شيء، ليس بفعل آدمي، فإنه يصبح طاهرا خلا، يجوز الائتدام به، فالحكم يدور مع علته. والراجح أنه حتى لو زال تخمره بفعل آدمي أنه يصبح طاهرا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا. نعم، لو كان هناك بئر سقطت فيه شاه ماتت، فأصبح ماء البئر مرا أو منتنا له رائحة، فإنه يصبح نجسا، يصبح نجسا. نزح وأخرج ما فيه فزال التغير يعود طاهرا، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. قال رحمه الله: ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال. نعم، المال المملوك للغير لا يحل إلا بطيبة من نفسه، والطيبة تكون إما بالتعاقد وإما بحكم الشرعي وإما بالعرف، إما بالتعاقد وإما بحكم الشرعي وإما بالعرف. فمتى ما وجدت الطيبة حل الأكل، ومتى ما عدمت حرم الأكل. نعم. قال رحمه الله: ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفى المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة، حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما. نعم هذا ظاهر. نعم. قال رحمه الله القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. وهذه تقدمت معنا في الأصول. فالنكرة كما يقولون هو الاسم الدال على شائع في جنسه، الاسم الدال على شائع في جنسه، وإن شئت قل الاسم غير الدال على معين من أفراد جنسه، الاسم غير الدال على معين من أفراد جنسه. فعندما أقول اشتريت كتابا هذا نكرة، لأنه يدل على كتاب شائع في الكتب. ما هو هذا الكتاب؟ غير معين. وقد تقدم معنا أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، فإذا وقعت النكرة في سياق النفي فإنها تعم ما من مصيبة، ما من مصيبة تصيب مسلما إلا كفر عنه، ما من مصيبة تصيب مسلما إلا كفر عنه. هذا الحديث الصحيحين. ما من مصيبة، مصيبة نكرة في سياق النفي فتعم كل مصيبة، كل ما أصاب المسلم بهم أو ألم صغيرا كان أو كبيرا يكفر عنه به، وكلما عظمت المصيبة كلما عظم التكفير. أو النهي، فإذا وقعت النكرة في سياق النهي فإنها تعم ولا تدعو مع الله إلها، إله نكرة وقعت في سياق النهي فتعم كل إله. أو وقعت في سياق الشرط، وإن يمسسك الله بضر، ضر نكرة وقعت في سياق الشرط فتعم كل ضر، وهذا قد تقدم في الأصول. نعم. قال رحمه الله: ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس نكرة، لنفس نكرة، شيئا نكرة، ثلاث نكرات في سياق النفي، فكلها تقتضي العموم، فكلها تقتضي العموم. فلا تملك نفس، أي نفس ما تملك، لنفس، لأي نفس، شيئا أي شيء، إلا بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى من شفاعة ونحوها. قال رحمه الله: فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. نعم. وكذلك قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نكرات في سياق النفي فتعم، وكل رفث وفسوق وجدال. نعم. قال رحمه الله: ومثال النهي: ولا تدعوا مع الله إلها. نعم كما قلنا. وقول الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فهذه تعم كل بيت. نعم. قال يرحمه الله: ومثال الشرط قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وكقول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فتعم كل بيت. نعم. شملت الشرط والنفي. نعم. ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق، وفي النفي والنهي في هذه الأبواب، وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك ثبت الجعل للمجعول له. فله كذا هذا الظاهر, فله كذا يعني له جعل مسمى, فله كذا, ويظهر أن المكتوب غلط. نعم, فله كذا ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر. إذا قال من عمل لي دارا فله 1000 ريال, من صنع لي بابا فله 1000 ريال, فكل من عمل الدار استحق, كل من صنع الباب استحق المذكور. نعم. قال رحمة الله عليه القاعدة 60 من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم, وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. نعم, وهذه تقدمت أيضا في الأصول وستأتي أمثلتها, ولكن نشير إلى المفرد المضاف أيضا تكلمنا عنه في الأصول. المفرد إذا كان نكرة وأضيف إلى معرفة فإنه يكتسب أمرين. الأمر الأول التعريف, والأمر الثاني التعميم بالنسبة للمضاف إليه, بالنسبة للمضاف إليه. فعندما نقول نعمة, أذكر نعمة, أذكر نعمة, هذا يصدق بأي نعمة. إذا ذكرت نعمة حصل المقصود. إذا قلت أذكر نعمة الله, نعمة الله عليك عمت جميع نعم الله, ما يكفي أن تذكر نعمة واحدة. إذا قلت لك اكسر قلما, اكسر قلما, تمتثل بكسر قلم واحد, لأن هذه نكرة, والنكرة المثبتة هي المطلق كما سيأتينا إن شاء الله. قلت لك اكسر قلم زيد, اكسر قلم زيد, فإنه يعم جميع أقلام زيد, هذا معنى يعم بالنسبة للمضاف إليه. ربما عند زيد 4 أقلام اكسرها جميعا, 3 أقلام اكسرها جميعا, هذا معنى قولهم المفرد المضاف يعم أي بالنسبة للمضاف إليه. فإذا قلنا كتاب زيد شمل كل كتب زيد, إذا قلنا قلم زيد شمل كل أقلام زيد, و إذا قلنا نعمة الله شمل كل نعم الله, وهكذا. والمفرد المضاف قد يدل السياق على أنه يفيد التعريف فقط, وهذا قليل. نعم. قال رحمه الله وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا, وقد ذكرناها في الأصول. نعم. ومثال ذلك في الأحكام إذا قال من عمل هذا العمل أو أي أحد عمله أو متى عملته أو العامل له, له كذا أو كذا, فأي أحد عمله استحق ذلك. نعم. ولو قال ما أردتك, لو قال ما أردتك وإنما أردت غيرك, فإنه لا يلتفت إلى قوله, لأن اللفظ لفظ عام. نعم. وإذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي أو ولد فلان شمل الأولاد. ولدي مفرد مضاف فيشمل جميع أولاده, من كانوا موجودين قبل الوقف ومن وجدوا بعد الوقف, كل أولاده. إذا قال هذا البيت وقف على ولدي فإنه يدخل فيه كل ولد له. من الذكور والإناث كذلك, لأن هذا هو الأصل. لكن انتبهوا هنا, يقول العلماء ينظر إلى عرف الناس. اليوم في عرفنا الولد هو الذكر، لو قلت لكم رزقني الله اليوم ولدا فسميته فاطمة لضحكتم، كيف الشيخ عنده ولد يسميه فاطمة؟ لأن العرف عندنا اليوم الولد هو الذكر دون الأنثى. فلو أن موقفا أوقف اليوم وقال أوقفت البيت على ولد فلان، فإن لا ننظر إلى دلالة القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ننظر إلى ما هو مسطر في الكتب، وإنما ننظر إلى عرف المتكلم ماذا يريد بالولد. في عرفنا أن الولد هو الذكر دون الأنثى، إذن للذكور دون الإناث. نعم. قال رحمه الله أولد فلان شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد. وأولاد الأولاد لأن ولد الولد ولد، ولد الولد ولد، فيدخل في العموم. وإن قال على المساجد شمل كل مسجد. على المساجد معرف بأل فيشمل جميع المساجد. نعم. شمل كل مسجد أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق. نعم. قال رحمه الله وإذا قال زوجته طالق وعبدي حر وله متعب. هو المثال هنا لا بد فيه من الإضافة، ما يصلح كما قال الشيخ ياسين. نعم، من أدب الفقه أن المتفقه لا يستعمل هذه الألفاظ حتى لا تجري على لسانه وحتى لا يدخل عليه الوسواس، لكن لا بد هنا حتى يستقيم، ولا ما يستقيم. إذا قال زوجتي طالق، زوجة مفرد، فإذا أضاف إلى ضمير المتكلم شملت جميع زوجاته، فلو كان متزوجا بأربع طلقنا بهذه الكلمة، إلا إذا نوى شيئا معينا. أما إذا قال زوجتي طالق وعنده أربع زوجات طلقنا بهذه الكلمة الأربع. لماذا؟ لأن زوجه مفرد أضيف فيعم كل ما يتعلق بالمضاف إليه، فيدخل في ذلك جميع الزوجات. وكذلك إذا قال عبدي حر، عبد مفرد أضيف فيشمل جميع عباده، جميع عبيده، فيعتق جميع عبيده، إلا إذا استثنى لفظا أو بالنية. نعم. قال يرحمه الله وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما شمل. ولم ينوي معينا، هذا الاستثناء بالنية. إذا قال زوجتي كذا ونوى فلانة، خلاص المنوية هي التي. أو مبهما، ما معنى مبهما؟ نوى واحدة لكن لم يعينها، قال زوجتي طالق ونوى واحدة منهن، طيب من أردت؟ قال ما عينت واحدة منهن طالق، هذا معنى مبهمة، فلا بد من تعيينها، فإن تعذر تعيينها بالنية عينت بالقرعة، يقرع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. نعم. قال رحمه الله شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم لأنه مفرد مضاف. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم، مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها. يعني هذه الألفاظ التي وضعت للعموم أصلا فإنها تعم في كلام الناس كما تعم في ألفاظ الشرع. وبهذا تدركون ما ذكرته لكم في آخر المجلس السابق